قال مالك لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. يقول مالك في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. انظر يا إخواني، هذا مالك يقول هذا ما هو من عندي، أنا سمعت من يقول ذلك. هل يسوغ لنا الآن أننا نسند الحكم لأنفسنا نحن اليوم؟ مالك إمام دار الهجرة، في معنى آية من كتاب الله لم يقل فيها برأيه، إنما يقول سمعت من يقول ذلك وأنا أقول به. يبقى مالك قال في كتاب الله برأيه ولا بما سمع؟ إذا نحن نتأدب شوية مع أنفسنا ومع الله، ولا يعطي الواحد منا نفسه حقا أن يقول في كتاب الله بغير ما رواية ولا سند ولا مرجع. كما رأيت عن الشافعي رحمه الله في بعض آيات يقول سمعت، أو نفس مالك في الموطأ، وأهل العلم بالتأويل يقولون فيها كذا وكذا. طب أهل العلم بالتأويل مين يا مالك؟ إذا لم تكن أنت في مقدمتهم من يكون؟ لكن هكذا يكون العلم، وهكذا يكون الاقتداء. فإذا كان الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء لا يستقلون برأيهم فيما يتعلق بكتاب الله، ما دام هناك من تكلم في كتاب الله ممن سبقهم، إذا هل يحق لطالب العلم في القرن الرابع ولا الخامس ولا العشرين عشر بعد الألف أن يتكلم في كتاب الله من مجرد مرئياته؟ ولذا أجمع المسلمون على أنه لا يحق لإنسان أن يتكلم في كتاب الله إلا بوقوف على قول سابق ممن يعتد بقوله، وإنه آثم ولو صادف الحق. ليش؟ لأنها تكون رمية بغير رامي. لو واحد أعمى ومسك حجر ورمى كده وجد في إنسان، نقول أنه شاف وأصابه؟ ما شاف ولا أصابه، هو مخطئ. يقول أنا أعمى ما أشوف، ليش ترمي بالحجر؟ لو رمى وجات في العمود نقول شاف وهذا يصيب الهدف؟ قد جاءت رمى بغير رامي. فكذلك الذي يتكلم في كتاب الله من غير ما نقل عن العلماء وعن وقوف في الآية فهو متكلم بما لا حق له فيه. هيجي واحد يقول طيب، وهل كل كتاب الله جاء فيه نص عن رسول الله وأصحابه؟ نقول لا، هناك آيات إذا توفرت في العالم شروط العلم والاجتهاد، كما تكلم ابن جرير وابن كثير والمفسرون المتقدمون، إذا توفرت له آلة العلم وآلة الاجتهاد استوعب ما يلزم من العربية بأسلوبها وتصاريفها وبلاغاتها ومعانيها، وكذلك النصوص الواردة فيما يتعلق بمثلها، وكانت موضع اجتهاد، فلا مانع في ذلك. ولا ولن، شوف لا ولن، زمخشرية كما يقولون، توجد آية في كتاب الله إلا وعن سلف الأمة فيها كلام. وذكرت لكم مرارا مما سمعته من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، حينما سألته لماذا اقتصرت في تدريسك على أصول الفقه والتفسير فقط، مع أنك لك اقتدار في الفقه المالكي يكاد يكون يحفظ مسائله، ولك اقتدار في العربية كان له اجتهادات في التصريف والإعراب وفي المنطق وفي البلاغة وفي الحديث، أسماء الرجال كما يقولون يعرفهم كما يعرف الإنسان أبناء حارته التي يسكن معهم، والتاريخ إلى آخره. قال لماذا تسأل هذا السؤال؟ قلت لأني قرأت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل هذا السؤال، لماذا تركت جميع العلوم واشتغلت بالفقه فقط وأنت في زمن الرواية للحديث، وأنت في زمن الكلام في التوحيد، وأنت في زمن كذا وكذا التفسير لكتاب الله؟ قال أما التوحيد فإنك لا تتكلم فيما يتعلق بالصفات إلا وتخلو من زلة أو يرميك إنسان بزلة، وليس مجال العوام لهذا. وأما الرواية فإنك لن تسلم من ناقد يجرحك بما يترك يسقط حديثك. وأما الفقه فلقد وجدت العامة والخاصة يحتاجون إليه فأفردت جهدي فيه. فقال الشيخ رحمه الله: وأنا كذلك. أما الحديث فيحتاج منك إلى جهد مزدوج، علم الرواية تتتبع الرجال في السند والصحيح والضعيف، وعلم الدراية فقه الحديث. وأما الفقه فإن فيه اختلاف كثير بين الأئمة وأتباعهم. وأما علم اللغة العربية بجميع فروعها فهي ليست بغاية، وهي وسيلة لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العقائد فإنها علم الخواص وليس علم العوام. يعني العوام ما تيجي في مشاكل التوحيد وتثير عند عوام الناس لا يجوز لك ذلك، تشكك في عقائد. وأما التفسير وهذا محل الشاهد عند، فإنه كتاب الله، لست في حاجة إلى بحث سنده لأنه كتاب الله بتواتر لا يشك إنسان في حرف من حروفه. وعندي هذا كلام الشيخ: وما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها. هذا كلام الشيخ. فإذا كان الشيخ الأمين في القرن الرابع عشر يقول ما من آية في كتاب الله إلا وعندي ما قيل فيها، يبقى اللي قبله ابن كثير وابن جرير والبغوي والطبري والبيضاوي و و و إلى آخرهم، يبقى نقول عنهم إيش؟ تكلموا بأرائهم ولا بما عندهم فيه عن إيش؟ عن السلف. وأما الأصول فإن عوام الأصول جهلة الأصول عوام العلماء، ولا يمكن تحقق مسألة فقهية من كتاب الله أو سنة رسوله إلا بمعرفة الأصول. ويقول: والتفسير يأتي على كل ما ذكرت، يأتي على الفقه ويأتي على العقائد ويأتي على النحو ويأتي على الصرف ويأتي ويأتي إلى آخر ما في كتاب الله من علوم لا نهاية لها. إذن مالك يقول في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده أنه الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. ليش يقول لنا هذه الكلمة وقد سمعت من يقول ذلك؟ جزاه الله عنا خيرا في هذه العبارة الصغيرة الذي أعطانا هذا المنهج بأن نلتزم في كتاب الله ما يقال فيه، لا أن ننصب أنفسنا مفسرين لكتاب الله بغير علم. وحاشا وكلا. وبهذه المناسبة يا أخوان، جاء عن السلف أن تفسير كتاب الله على أربعة أقسام: قسم انفرد الله، قسم لا يعذر أحد بجهله، قسم إيش؟ لا يعذر أحد بجهله، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم يعلمه الراسخون في العلم، وقسم استأثر الله تعالى بعلمه. فهم الأربعة هذه؟ أما القسم الذي لا يعذر أحد بجهله فهو ما يخرج عن مسمى الفقه، لأن الفقه الفهم والاستنتاج، ما يفهم بظاهر نصه، كما قال العلماء تفسيره تلاوته. قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، عرفنا المخاطبين ولا لا؟ كتب عليكم، عرفنا معنى الكتابة ولا لا؟ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل يحتاج هذا إلى عالم ومتفرغ ويبين لنا معنى قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ هل هذا يحتاج إلى عالم؟ ولا كل من فهم هذا اللفظ بمعناه ومدلوله بالوضع العربي فهم هذا المعنى. ولا تقربوا الزنا، الزنا معروف ولا مجهول؟ لا تقربوا نمر ولا نهي؟ هل هذا يحتاج لإنسان في فهمه أن يأتي بعالم يبينه له؟ إذن هذا أمر جلي. لا، التفسير من السفر وهو النور، والنور يحتاج عند الظلام. فالمعنى الواضح البين من النص هو بين بذاته، لا يحتاج إلى من يسفر عن حقيقته. أما المسائل التي هي في غضون النصوص كما يقول العلماء في أمر الصيام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا العرض بهذا النص ظاهره وأضواءه الكاشفة إباحة مباشرة النساء والأكل والشرب إلى أن يطلع الإيش؟ الفجر. الفقهاء والعلماء وأهل التحقيق، علماء التفسير إذن يأتون هنا، من أصبح جنبا في رمضان طلع عليه الفجر ولم يغتسل، هل صح صومه أم بطل؟ هل أنا وأنت نأخذها من هذه الآية؟ ولا لها أشخاص معينين؟ هنا يأتي أهل التفسير ويأتي العلماء ويقول الفقهاء بالإجماع، من جامع في ليل رمضان وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل صومه صحيح، ويغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي الفجر. من فين أخذ من هذه الآية؟ ألا وأنت ما عندنا المنظار اللي يكبرها؟ ألا وأنت ليست عندنا الأضواء الكاشفة التي تخرج الحكم من غضون اللفظ؟ ولكن الفقهاء الذين اجتهدوا والذين أوتوا من العلم ونور البصيرة فتح الله عليهم وأعطاهم الحكم من تحت هذه الألفاظ، زي نجيب الماء من استنباط الحكم. انت عارفين الاستنباط؟ المستنبط هو الذي يخرج الماء من تحت الأرض، نبط الماء، نبع الماء، استنبط الماء، استخرجه من جوف الأرض. فكذلك الفقهاء يستنبطون الحكم من تحت الألفاظ لا من منطوقها ولا مكشوفها. قالوا أباح الله لنا مباشرة النساء حتى يطلع الفجر ولم يستثن لنا وقتا من الليل نغتسل فيه، فإذا أبيح لنا الأكل والشرب حتى يتبين الخيطان، وإذا أبيح لنا المباشرة حتى يتبين الخيطان، إذن آخر لحظة من الليل هي موضع إباحة المباشرة، إذن لم يبق من الليل جزء نوقع الغسل فيه، فلن يكون الغسل إلا بعد إيش؟ طلوع الفجر. يبقى صحح لنا الصوم ولا لا؟ هل هذه نأخذها أنا وأنت؟ لا، ما عندنا الآلة الكافية لهذا. ولذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم سلوني عما شئت. وقضية عثمان وعلي، المرأة التي تزوجت ودخلت وبعد 6 أشهر جاءت بولد، الناس ما يعرفوا الولد إلا بعد كم؟ 9 أشهر. فرفع أمرها إلى عثمان، قال جيبوها ارجموها زانية. علي موجود، قال لا يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، خليها حتى تولد. قالوا ايش رايك بالولد هذا؟ قال ولد صحيح. قال كيف صحيح؟ قال كتاب الله. عثمان اللي جمع القرآن، علي يقول له كتاب الله؟ قال كيف كتاب الله يا علي؟ قال لأن الله سبحانه قال في آية، شوف آية في الشرق وآية في الغرب، وجمعهما علي وخضهما واستخرج الزبد منهم. الله تعالى يقول في آية وحمله وفصاله 30 شهرا، أظن 30 ما تحتمل، 29 ولا 31، هذا نص في 13. وقال في آية أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. عملية حساب، حولان، الحول 12، 2 في 12 ب 24، 24 من 30 الباقي كم؟ 6، 16 ايش؟ كل 6 أشهر. إذا مجموع حمله وفصاله، فصاله مدة الرضاع، حمله في البطن، مجموع المدتين 30. إذا أخرجنا إحدى الحصتين، الباقي للحصة الثانية ولا لا؟ إذا علمنا مدة الفصال 24 شهرا، يبقى الباقي من 30 هذه يخص إيش؟ خاصة بالحمل. ولذا أجمع الفقهاء على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فعفيت المرأة من الرجم، ومن العام القابل حملت وولدت 6 أشهر. إذن أصبحت من طبيعتها. وعلى هذا من الذي يستطيع أن يستخرج هذا الحكم من كتاب الله إلا الراسخون في العلم؟ إذن هذا هو الراسخون في العلم. أما القسم الذي تعرفه العرب من لغتها، الألفاظ اللغوية موضوعة لمعانيها، أنا وأنت إذا لم نعلم موضوع ما وضعت له الكلمة، لو واحد قالنا سماء ولا أرض، وشخص لا يعرف اللغة وإن كان كلمة سماء تتفق في كثير من اللغات، وقال له انظر إلى السماء وهو لا يعرف، يظنها نظر إلى تحت ما يدري، لكن إذا عرف مدلول السماء ما هي وما عرف وعرف مدلول الأرض ما هو، إذا قلت انظر إلى السماء رفع بصره إلى أعلى، انظر إلى الأرض نظر إيه؟ شخص بصره إلى الأرض. إذا لم تكن تعلم مدلول اللغة هل تعرف مدلول معناها؟ ما تفهم معناها. فلما جاء عن عمر رضي الله تعالى قوله عند قوله سبحانه وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، أن صببنا الماء صبا فإيش ثم شققنا أرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كلمة زيتون ونخل ورمان وفاكهة وحدائق وكل هذه معروفة ولا لا؟ احنا عارفينها ولا لا؟ طيب ايش هو الأب؟ ايش الأب؟ هل هو متداول عندنا؟ اذا معرفة ايش هو الاب زي الرمان ما شاء الله الحشيش، اذا كان الانسان لا يعرف معنى هذه الكلمة عند اصحاب هذه اللغة، لو واحد كلمك بلغة اجنبية وانت ما تعرف هذه الكلمة تعرف معناها ايش؟ ما تعرف معناها ايش؟ فكذلك غير العربي في العربي. فعمر رضي الله تعالى ظل لا يعرف معنى الاب معناه عربي قص، وكان سفير قريش في الجاهلية لقبائل العرب، إذا أرادت قريش أن تهنئ قبيلة على نجاح فارس ولا شاعر ولا كذا أو تعزيها في موت رئيس ولا عزيز توفد عمر لأنه خطيب ولسن وبليغ، ومع ذلك يقول والله ما كنت أعلم ما الأب حتى جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حاجته، ثم سأله رسول عن ناقته قال تركتها ترعى الأب. يبقى الأب هذا إيش؟ فاكهة ولا مرعى للإيش؟ للدواب. هل هذا يحتاجه العربي إلى شرح؟ لما اسمعها الأعراب وفاكهة وأب يحتاج يقول لي من يفسر له هي؟ لا. فنحن كذلك عنبا ونخلا وحدائق غلبا زيتونا ونخلا رمان، هل نحتاج الى تفسيرها؟ ما نحتاج الى تفسير. هذا ما تعرفه العرب من ايش؟ من لغتها. اما ما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يمكن لانسان ان يحط انفه يقول انا اعرفه. يجعل بعض العلماء من ذلك اوائل السور بالحروف المقطعة صاد والقرآن قاف والقرآن المجيد، نون والقلم، ياسين، طه، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد. ما معناها؟ بعض الناس حاول أن يجعل لها معاني وذهب وأبعد وجاء بعلم الزيرجي وبعلم الألفاظ وبعلم الحروف إلى آخره، ولكن ما حصل بنتيجة. قد يقول ابن خلكان في تاريخه أنه لها دخل في الحساب الجمل أو غير ذلك، لكن علم مبني على الخرص. بعض العلماء يقول هذا من باب التحدي الرمزي للعرب، تحداهم بالحروف كما تحداهم بالكلمات والأساليب، وقال لهم هذا القرآن الذي عجزتم عنه مركب من هذه الحروف صاد وقاف ونون وألف ولام. لكن كل هذا استنتاج مما سأثر الله تعالى بعلمه ما ذكر فيه من المغيبات. ألف لا غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيش في بضع سنين. متى البضع السنين هذا؟ قبل أن يحصل الغلبة ما كان يعلمها إلا الله. وأجمعوا على أن ما جاء في كتاب الله مما بعد الدنيا أو مما يتعلق بصفات الله، حقيقة صفات الله لا يعلمها إلا الله. أما نحن نؤمن بما جاء عن الله في كتاب الله وعلى مراد الله، وعما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ومما في هذا الباب أيضا ما ذكر لنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها إيش؟ أنهار من ماء غير آسن. ماء الدنيا لو كان من ماء المطر وقعد سنة ولا كذا يتغير، إلا زمزم. زمزم مكف عدة سنوات في إناء لم يتغير أبدا. فأي ماء كان، لو ماء الغدير المطر إذا مكث مدة تغير، ماء الجنة غير آسن. أنهار من ماء غير إيش؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لبن الدنيا لو حليب الغزلان وخليته مدة انقلب من حليب إلى روب، ومن روب إلى حامض، ثم بعد هذا ما تقدر تشربه. وأنهار من عسل إيش؟ من خمر لذة للشاربين. هذا خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أما خمر الدنيا إذا شربها بعد ربع ساعة صدعت راسه ونزف، أي سكر وهذا. إذن وأنهار من عسل مصف. فهذه المسميات الأنهار بكاملها مسميات بأسمائها، وعندنا الماء واللبن والخمر والعسل. هل المسمى كالمسمى؟ لا يعلم حقيقة مسميات الجنة إلا الله. وقد جاء عمليا عنه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فخطى خطوة إلى الأمام ثم رجع، وفي الركعة الثانية خطى خطوة إلى الوراء ثم رجع. بعدما سلم قال يا رسول الله رأيناك خطوت خطوة إلى الأمام ثم أخرى إلى الوراء، فما حصل؟ قال أما الأولى تراءت لي الجنة في جدار هذا المسجد. ما هو تلفزيون لا تحسبه، هذه حقائق. فهممت أن آخذ لكم قطف عنب منها، ثم تذكرت أن ذلك لا يكون إلا في الآخرة فتركت. ثم تراءت لي النار في جدار هذا المسجد فرجعت. ثم يقول هممت أن آخذ لكم قطف عنب منها أو من ثمارها، ولكن تذكرت أنه لا يكون إلا في الآخرة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. لأن طبيعة ثمار الجنة ما تنتهي، العنقود عندك تأخذ حبة يطلع محلها، قد ما تأكل يطلع محلها، فين حتروح؟ تأكله كل من تأكله كله في واحد ثم. إذن يستخلف. فهذا هل عنب الدنيا زي عنب الجنة؟ ما هو زي، إذا قاعد شوية يخمج. إذن مما استأثر الله تعالى بعلمه أمور الآخرة، الصراط نسمع عنه أدق من الشعر وحد من السيف، هذا تصورنا نحن. كيف تمر عليه الخليقة كلها؟ أمر لا يعلمه إلا الله. الميزان وزن الأعمال، تذكر الله بلسانك، تخشى الله بقلبك، تغض بصرك، تفعل تصلي ركعتين، توزن لك هذه الأعمال. أي الموازين يزن هذا؟ أنت عندك ذهب ولا نحاس ولا حلاوة ولا عسل حطه في كفة؟ هتقول لي فيه ميزان الحرارة، فيه ميزان الرطوبة، فيه ميزان الضغط، فيه ميزان، فيه موازين. لكن هذه الأمور محسوسة موجودة، الضغط والرطوبة موجودة في الهواء. أنت بتشوف الكونديشن ليش الكيماوي في شدة الحر يقطر مية ولا لا؟ هذه رطوبة في الجو بيجيبها. إذن أشياء ملموسة ومحسوسة، ميزان الحرارة، كثافة الحليب، كثافة السكر في الماء، كل هذه لها موازين، ولكن الماديات موجودة. لكن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكتب لك في بطاقة، يأتي حديث البطاقة، يأتي الرجل يوم القيامة بسجلات كالسماوات والأرض، فتطيش كفته بذنوبه فيظن أنه هالك، فيقول الله له لك عندي أمانة، فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة حسناته فترجح بتلك السجلات كلها. طب لا إله إلا محمد رسول الله، فإن راحت بالسجلات اللي ملء السماوات هذا. وموسى عليه السلام يقول يا ربي علمني شيئا أذكرك به، قال قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا أبغى شيء مخصوص. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن. طيب أي ميزان هذا؟ هل العقل يستطيع أن يتكيف بهذا الميزان؟ حساس إلكتروني عفريتي ممكن يقدر هذا؟ ما يمكن. إذن هذا مما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا نرجع إلى كلمة مالك في قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده هو زكاته، وقد سمعت من يقول ذلك، لأن هذا تشريع، حقه أمر عام. بعض الناس يقول حق الحصاد قبل وجوب الزكاة. إذا مر بك المسكين وأنت تجد اعطه منه، فكانوا يقولون حقه إطعام ابن السبيل والمسكين الذي يحضره، ارزقوهم منه، من باب جبر الخاطر. لكن مالك يقول لك المنصوص في الآية أن حقه المفروض هو زكاته، أما إعطاء السائل، إعطاء ابن السبيل، فهذه حقوق أخرى جانبية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة. وتقدم لنا أن ابن السبيل إذا مر ببستان وهو جائع والثمرة ناضجة له أن يأكل في فمه ما يرد جوعه ولا يأخذ معه، وهذا من حقه. كما أن للضيف حق القرى ثلاثة أيام، أي في البلاد التي ليست فيها لا فنادق ولا مطاعم ولا محلات يروح يأخذ فيها. أما الآن في المدن يدق الباب يقول أنا ضيفك ثلاثة أيام، أقول تفضل أتول عندك، ما عندي روح دور حالك، ليس بواجب عليك. أما في البادية فين يروح؟ هل هناك أوتيل يروح له؟ ما فتعينت ضيافته ثلاثة أيام، بعد هذا يرحل، بعد هذا مكرمة منك. إذن حقوق أخرى، لكن الحق المفروض في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يتعين بإيش؟ بالزكاة. والحقوق الأخرى إنما لها مجالات أخرى. إذن مالك عين المراد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هنا مسألة كان سأل عنها البعض في الليالي الماضية، جاءت الثمرة وجاء الجداد وأدينا حقه يوم حصاد وذهبنا بالباقي إلى المستودعات وبقي سنة وسنتين وثلاث، هل علينا زكاة في هذا الذي أدخلناه في المستودعات وهو موجود 100 وسط؟ ايش تقول يا جماعة؟ عليه زكاة؟ ها؟ ايش تقول انتم؟ ما في شيء؟ الله يهديكم، ما تعطوا ولا شيء. هكذا الحكم، لأن الله أوجب حقه يوم حصاده ولا يتكرر بعد ذلك. طيب إذا كان هو صاحب دكان وبيع ويشتري في التمر وأدى حقه يوم حصاده حينما جاءه من أرضه، قال شيل ودع الدكان وحوله من مخزون لبيته لأكله وشربه إلى الدكان للبيع والشراء، إيش تقولوا؟ ها؟ انتقل من مخزون للأكل والشرب إلى إيش؟ إلى عروض تجارة. إذا حال عليه الحول في متجره قوم مع بقية التجارات الموجودة عنده، عنده تمر وعنده سمن وعنده حب وعنده كذا، أصبح عرضا من عروض الإيش؟ التجارة.